خبر مقدم وبنون لذلك المعتق. نعم. قال الزبير هم مواليا. ايش يقول سيدي عتق الزبير؟ ورؤيا ان زبير اشترى عبدا فاعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة. من امرأة حرة، يجوز حرة ويجوز حرة. حرة حال، اذا قلنا حال كونها كانت ايه حرة، ويجوز ان يكون حرة صفة لمن؟ صفة لامرأة. نعم. طيب، قال الزبير هم مواليا. هم مواليا، قال الزبير هم مواليا، يعني قال لمن؟ قال للحاكم هم ولي، يعني انا ارثهم لاني اعتقت امهم واباهم لم يسلم. هذا كله الشيخ يثبت على ان الولاء لولاة الام ما لم يسلم الاب، فان اسلم الاب انتقل الولاء. طيب، ها. وقال موالي امهم هم موالينا. نعم. فقضى عثمان للزبير بولائهم. نعم. ورؤيا ايضا عن عمر انه قال وعدك الزبير ورؤيا ان الزبير اشترى عبدا فاعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة. قال الزبير هم مواليا، وقال موالي أمهم هم موالينا. وقال موالي أمهم هم موالينا، لكن الزبير اشترى أباهم واعتقه، فأصبح الأب حرا. بعد ذلك ماذا؟ فمن يرثهم؟ الزبير الذي اعتق أباهم انتقل من موالي أمهم إلى موالي أبيهم. هذا الدليل. نعم. فقضى عثمان للزبير بولائهم. نعم. وروي أيضا عن عمر أنه قال في الحرة تكون تحت العبد تلد له أولادا. تكون تحت العبد يعني تكون زوجة، تحت العبد يعني أنها زوجة له، تكون تحت العبد كانت عن أنها زوجة له. وروي عن عمر رضي الله عنه. ثم يأتك أبوهم. لا، وروي عن عمر. وروي أيضا عن عمر أنه قال في الحرة تكون تحت العبد تلد له أولادا. نعم. ثم يأتك أبوهم. صار أبو من إجواب هنا يا شيخ. نائب فاعل. نعم. إنه يصير ولاؤهم إلى موالي أبيهم. أول كان لموالي أمهم، فلما أسلم أبوهم انتقل الإرث من موالي أمهم إلى موالي أبيهم. نعم. وهذا قول عامة أهل العلم، ولو أعتق الجد والأب مملوك يجر موالي الجد وولاء الولد عند أكثر أهل العلم. يعني يكون حكمه كحكم الأب. نعم. وبه قال مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد، وقال قوم لا يجر، وبه قال أبو حنيفة. يعني الجد لا يكون حكم الإيه، مع أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى في إرث جعل الجد كالإيه. شوف، هنا بعكس هناك في الإرث جعل الجد على أنه كالأب مطلقا في جميع أحواله. نعم. طيب، باب الولاء لا يباع ولا يهب. بس نجم أقرأ يجب جزاك الله أقرأ النبي. السابعة أن يكون في طوافه خادعا متخصعا. متخصع يعني أن الطائف، يعني الطواف صلاة، إذا أنت طفت فتكون أنت في طوافك خاشعا متذللا خادعا لله، لا تتكلم بكلام إلا كلام فيه نفع. الطواف وإن كان يجوز فيه الكلام لكن لا تتكلم فيه إلا بكلام فيه نفع. يجوز لك بالطواف الكلام بخلاف الصلاة، لكن إذا تكلمت فيه لا تتكلم فيه إلا بكلام فيه نفع، إما أن تأمر بالمعروف وإما أن تنهي عن المنكر أو تدل إنسان يسألك يقول لك يا شيخ أنا كذا كذا تجاوبه. لا تتكلم فيه بكلام فحش ولا بكلام بذيء ولا بكلام فارغ ضحك ولعب، لأنك أنت في عبادة، أنت في عبادة كالصلاة. نسأل الله أن يوفقنا. نعم. طيب. أن يكون في طوافه خاضعا متخشعا حاضر القلب ملازم الأدب بظاهره وباطنه وفي حركته ونظره وهيئته، كذلك في حركته وكذلك في مشي وكذلك في نظره، لا ينظر إلى إلى إلى إلى إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. نعم. فإن الطواف صلاة فينبغي أن يتأدب بأدابها ويستشعر بقلبه عظمة من يطوف بيته ويكره له الأكل وشربه. لأنك أنت تطوف بيت من؟ بيت الخالق، فأنت تعظم الخالق. دحين نحن بعض الناس دحين تدعو للناس يعني يفككوهم عن دينهم، المبشرين والحق النصارى، يقولوا محمد لما نادى بالإسلام نادى على ألا نعبد الحيل، ألا نعبد الإيه الحيل، ولا نعبد من دون الله أحد، لا نبات ولا حيوان ولا حجر. كيف يقول لكم أنتم استقبلوا الكعبة، والكعبة مجموعة حجارة. شوف يضللوا الناس، لكن الذي عنده فهم وعنده عقل يقول نحن ما نعبد الكعبة، نحن نعبد رب الكعبة، نحن نعبد رب الكعبة رب كل شيء، وإنما هو الذي أمرنا أن نستقبل، أمرنا قال لنا استقبل، فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. من أمرنا؟ أمرنا. فنحن مطيعين لأمر الله ولا نعبد الحجة؟ إحنا ما نعبد الكعبة. إذا كان سيدنا عمر إذا كان قال الحجة والله لولا إني أعلم إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، الذي هو أشرف حجر في الكعبة. ما هو أشرف حجر في الكعبة؟ هو الحجر الأسود. سيدنا عمر قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولولا أني لم يقبلك ما قبلتك. فنحن نقبل الحجر هذا ائتمارا للأمر، لأمر من أمرنا، لأمر خالقنا. وهذا فيه يعني الله تعالى يقول يا أيها المؤمنون أيها المسلمون اجعلوا وجهتكم واحدة، تعصبوا وكونوا جهة واحدة، لا واحد يكون يبغى المشرق واحد يبغى المغرب، كناية عن إيه؟ كناية عن اجعلوا كلمتكم واحدة، واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، واحد يريد بالمشرق واحد يريد المغرب. شفت زي دحين حال ما عليه الآن قادة المسلمين، واحد يبغى روسيا واحد يبغى أمريكا، نسأل الله السلام. انتوا اتبعوا وجه الله واللي بيجمعوهم ويتعبوا فيهم تعبوا، الله يجزيهم بالخير، يسلموا الفلوس ويسلموا النفيس، ويبغاهم يجتمعوا مع بعضهم وكل واحد يتفرق ويجيبوهم، الله يجزيهم عن خير الجزاء، ويرحم من خلفهم الملك عبد العزيز. نعم. طيب. ويكره له الأكل والشرب في الطواف وكراحة الشرب أخف. يقول يجوز أن يأكل في الطواف ويجوز أن يشرب في الطواف، لكن يكره الشرب والأكل في يكره كراحة، لكن لو أكل أو شرب يصح. نعم. لكن كراهة الأكل أشد من كراهة الشرب. نعم. طيب. ولو فعلهما لم يبطل طوافه. ولو فعلهما، واحد أكل وشرب وهو ماشي، كان في جيبه حمص أكل الحمص وماشي ومعاد الثلاجة شرب من الثلاجة، نقول له طوافه غير صحيح؟ لا، طوافه صحيح. لكن الافضل انك لو تركت اكل او شرب حتى يتم الطواف احسن. نعم. ويكره ان يضع يده على فمه كما يكره. بالله هذه الاحكام من اتى بها لنا؟ العلماء الذين علماء الاسلام، علماء الصحابة، علماء التابعين، علماء التابعين، علماء التابعين، ها، وعلماء الزمان اللي قبلنا، وعلماء الزمان اللي نحن فيه. ألا نتأدب مع العلماء؟ ألا نتأدب مع العلماء؟ نأتي ونقول نحن أحسن من الأئمة، نحن أحسن من العلماء القدامانين، ونشوف نفسنا أننا أحسن منهم، ها؟ ما يأتي أحد أحسن من الأول أبدا. الزمان لا زال يفسد يفسد يفسد حتى تقوم الساعة على لقع ابن لقع، على تقوم الساعة على لقع ابن ايه؟ ابن لقع. الرسول أخبرنا على أن يكثر أبناء الزنا في آخر الزمان، لا تقوم الساعة إلا أبناء الزنا كثير. ها ها، جانا الوقت. شوف، تحقق قول الرسول الآن جايبين أنا منو في أنابي، منو رجال في أنابي يضربوا بها المرأة. انت عندك مرأتك ما جاء منها بزرة يا زيد، تعال نحن نضرب لك 20 يا تحمل، ها، يضربوها 20 من بني انسان تاني. حملت بمني من؟ بمني رجل كالزنا، زنا. ها، الرسول عليه السلام ما يخبر عن شيء الا يقع، محمد ما يخبر عن شيء الا يأتي. ليه؟ لانه مخبر عن الله، لانه يخبرنا عن الله ما يخبر عن نفسه. وحاشا ان يقول انا وكنت اعلم الخير استكثرت من الخير. فسأل الرسول من يبلغه؟ الرب الذي هو خالق الخلق وعالم الغيب. فالرسول يخبرنا عن ربه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا شوف مصداق، فهناك لا تقوم الساعة حتى تكون بلاد العرب مروجا وبساتين. كانت الأراضي قاحلة، بالله كنت تخرج الرصيفة وكنت تخرج برا هناك تتقي غير في أيام المطر في شجر، ما في شجر. دحين روح بالرصيفة تتقي الأشجار طالعة، والناس تحافظوا بالأشجار. صدق الرسول ولا لا تقوم الساعة حتى تشوف. دحين أنظر برا تتقي الحكومة جزاها الله خير عشان تبقى ترفع على الناس وتخلي الناس ترفع ولا يضيعوا الفلوس برا في السكر وفي قلة الحياة، يخرجوا برا. نعم، بتسوي الأرض كلها أشجار والسيارات تسقي والماء المالح حلتهم أمر الله سبحانه وتعالى. هذا مستقبل الرسول. الآن الموية الحكومة ما بتضيعها، الموية اللي أنت توردها تشربها تخرجها بول بزرعوبها، زي ما تدخل في البيت كم كيلو، كم كيلو يحسبوا لك كم خرجت، فين تروح هذه الموية؟ ما بيضيعوها زي أول كنا نوديها في الأرض نشربها الأرض، نسوي إيه؟ نسوي ذيك اللي يسموها إيه؟ اللي تيجي مع الموية الوسطى في الدبل الأسفل، يقول يسميها إيه؟ لا، اللي تجمع الموية، اللي تجمع الموية مجمع المياه الواسخة. جاءت الحكومة جزاها الله خير سوتها مواسير، عشان مواسير ايش؟ حتى الموية لا تشربها الارض، يصير الموية تمشي في مواسير. الماسورة ما تشرب، ما تاخذ شيء من الموية، الماسورة تاخذ شيء من الموية، بخلاف لما كانت اول تجري في الطين، تجري نصها يروح في الايه، نصها تشرب الارض. الان تغري من الماسورة الى المحل المستودع الكبير هناك في الاخر، ومن هناك يوزع على الاشجار. إذن الرسول صادق ونحن صادق. أتى الزمان الذي سيأتي، ما تقوم الساعة إلا بلاد العرب التي كانت قاحلة ما فيها أشجار، يصير فيها إيه؟ يصير فيها أشجار. صدق محمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم. طيب، ويكره أن يضع يده على فمه كما يكره ذلك في الصلاة إلا أن يحتاج إليه. يعني في الصلاة يكره لك أن تجعل يدك على إيه؟ على فمك، إلا عند التثاؤب. ثاؤب إذا ما جيت تفتح فمك تحط يدك على فمك اليمنى، وإذا كان اليمنى مشغولة أو وجعانة تحط اليسرى، تحط اليسرى ظهرها، لأن ظهرها لم يباشر النجاسة عند الغسيل، لم يباشر عند الغسيل لما تغسل النجاسة تغسلها بإيه؟ بيدك اليسرى، فيدك اليسرى من الذي يلاقي النجاسة؟ البطن. فأنت إذا كان أنت جاءك التثاؤب، لأن التثاؤب كسل، والكسل من الإيه؟ من الشيطان. فأنت تضع يدك، أو أنك تضم فمك، تضمه، لا تفتح بعد ما يسوي لك كأنه حمار يجعل، نسأل الله السلام. ينبغي له أن يقضم، في الحديث أن يقضم أو يضع يده، أو يضع يده على فمه. نسأل الله أن يؤدبنا بآداب محمد الذي أدبه الله. نعم، أدبني ربي فأحسن تأديبي. الرسول يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي، ووجدك ضالا فهدى، يعني لم تعرف شيء من الأحكام فعلمك وهداك. نعم، طيب، صلوات الله وسلامه عليه. أو يتثاءب، فإن السنة وضع اليد على الفم عند التثاؤب، ويستحب أن لا يتكلم فيه بغير الذكر إلا كلاما هو محبوب. أن لا يتكلم فيه، يعني في الطواف، إلا كلاما هو محبوب فيه، إلا مرغوب فيه. لا تتكلم في الطواف إلا بكلام محبوب، بأن تنصح واحد فعل شيء في الطواف تقول له لا يا شيخ الأحسن أنك ما تفعل هذا، تنهى عن المنكر، أو تدل على إيه؟ تدل على الشيء الصواب. نعم، طيب. كأمر بمعروف أو نهي عن منكر، نعم، أو لفائدة علم لا يطول الكلام فيه. نعم، فمن تأتي بكلام مختصر، بكلام مختصر. نعم. ويكره أن يشبك أصابعه أو يفرتع، يعني لا تك تك تك تك تك لا يفرق. ليه؟ لأن هذه كلها من علامات الإيه؟ من علامات الكسل. والإنسان لابد له أنه في العبادة لا يظهر الكسل، لأن الشيطان يفرح إذا شاف الكسلان، يفرح على أنك كسلان. ما قلت وإذا نودي لصلاة وإذا قاموا لصلاة قاموا، يعني معناته أن الإنسان لا يقوم إلا بحال نشاط. إذا دعيت إلى الصلاة كده قم بنشاط، بنشاط حتى تخزي الشيطان، حتى تخزي الشيطان. نعم. نعم. ويكره أن يشبك أصابعه أو يفرقع بها كما يكره ذلك في الصلاة. خلاص، تم الكلام. ويكره أن يطوف وهو يدافع البولة. كذلك يكره أن يكون يطوف وهو حشران محشور مرة. ليه؟ لأنه إذا طاف وهو حشران مرة يصير ما في خشوع زي الصلاة، يبقى يقول لي قوم قوم قوم قوم، يبقى يقول لازم أن يدخل في الطواف ويدخل في الصلاة وهو هذا بعيد عنه، حتى يكون فيه خشوع وفيه ما في شيء كده يخلي الصلاة كالفطرة. نعم. ويكره أن يطوف وهو يدافع البولة أو الغائطة أو الريحة أو الريح، الريح يعني النسم اللي في البطن. نعم، طيب. أو وهو شديد التوقان، شديد التوقان يعني شديد حب الأكل، لا يكون جيعان ويدخل في الطواف أو في الصلاة وهو يحب أن يأكل، نقول له روح أول كل، بعدين تعال للصلاة صلي حتى تتفرق لها بالخشوع والخضوع لمن تصلي له. نعم، الله يوفقنا. كل هذه احنا بعيدين عنها، لكن نسأل الله أن يوفقنا. نعم. وهو شديد التوقان إلى الأكل وما في معنى ذلك. نعم. كما تكره الصلاة في هذه الأهوال، في الأكل، في شيء ثاني، كل شيء، في الشرب، في أشياء. نعم، طيب. ويجب أن يصون نظره، أما لا يحل له النظر لا يحل النظر، النظر فاعل له النظر إليه. كذلك إذا كان هو يطوف، كما أنه في الصلاة لا يجوز له أن ينظر إلى إلى إلى, إلى المرأة الأجنبية أو إلى أو, أو, أو إلى إلى شيء خبيث، نسأل الله السلامة. نعم، طيب. نعم. وأمر دي حسن الصورة، لأن الشيطان يقول والله شوف المرأة الجميلة أنظر عليها، وفي الصلاة أو في الطواف، أو شوف الولد الجميل أنظر إليه الأمرد، أو كذا إلى الشيطان يعني. نعم، فهو يعني يكون بعيد عن هذا الشيء، يكون بعيدا. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم، هو الحافظ. طيب. فإنه يحرم النظر إلى الأمرد الحسن بكل حال. اليوم النووي رحمه الله كان من العلماء الذين يحرمون النظر إلى الأمرد إلا لحاجة، إلا لحاجة كشهادة عليه، كشهادة إيه عليه أو كذا أو كذا. نعم، حتى على أنه في يقال على أنه أهل زمانه من شدة ما أكاد كادوا له، كيف النووي كده يشدد مرة كده يقول على أنه لا يجوز الأمرد، يقول على أنه جاب واحد أمرد جميل وجعلوه ينقب الجدر في المدرسة حقته الذي يجلس مثلا يجلس كجلوسه هنا، ولهذا الجدر قدامه هناك، جابوا أمرد وخلوه ينقب الجدر. واليوم النووي يدرس فنقب الجدار وظهر وجه الأمرد، رفع الايه رفع اليوم النووي بصره الى الأمرد، شاف شيء قدامه رفع نظره الى المرد، واذا الأمرد بأمر الله سبحانه وتعالى مزع جلد وجهه كرامة للإمام النووي. ليه؟ أن أذى لي وليا؟ إذا كان أنت تحب، إذا كان رجل يحبه الله وأنت تؤذي تنصب له العداوة، وهذا ولي الله. ولي إيش معنى الولي؟ الولي الذي يطيع الله. قل ولي مثلا الذي يكبر العمة ويحط السجادة كبيرة ويحط الأخضر ويحط السبحة، هذا اعتراء للناس، هذا فعله، هذا فعله رياء. رياء زي ما قال سيدنا ويس القرني من التابعين، قال له سيدنا عمر لما جاء، لأن الرسول أوصى، الرسول أوصى على أنه سيأتيكم، معناته أنه سيأتيكم رجل من اليمن، نعم شوف كذا وكذا، فأوصى سيدنا عمر على أنه يكرمه إذا جاء مع الإيه مع الجماعة اللي بوجاهده من اليمن. فويس تأخر في زمان الرسول، ما جاء عند الرسول، جاء بعد موت الرسول. ليه؟ أشياء الذي أخره كان يخدم أمه، كان رضيا في أمه، وكان ملازمة حتى ماتت وهو خادم لها. والرسول عليه الصلاة والسلام جعل له علامة، يعني جعل لعمر علامة على أنه فيه في إحدى رجليه أو كذا فيه علامة بيضاء كالبرص. فلما جاءوا في زمن عمر أو في زمن أبو بكر رضي الله تعالى عنه، نعم جاء طلبوا المدد من الله سبحانه وتعالى لمن أهل اليمن أن يجوا يجاهدوا مع المسلمين في فتح الشام. المسلمين حقون اليمن جاءوا، وسيدنا عمر سار الوصايا اللي وصى بها الرسول، سار يتتبع من جاء من اليمن حتى سقط على أويس القرني، سقط عليه عرفه يعني. فقال له سيدنا في خلافته، فقال يعني أجعل لك كذا، أجعل لك كذا، أوصي رئيس الجيش على أنه يجعل لك منزلة. قال دعني في غبراء الناس، شوف الناس هذول، دعني في غبراء الناس، لا أحد يعرفني أني أني أني أني أني رجل أقوم بالعبادة ولا شيء، يكون رياء. شوف الخوف، قال له دعني في غبراء الناس، خليني مع الناس، ما حد يدري عني. شوف دحين الواحد يفرح، يقعد على كرسي يكبر العمامة انه هذا شيخ، ويكبر الدين، وصبحة والدنيا المقلوبة، حتى ربما يكون يفعلها مصيدة، لقي شوف كذا الناس حتى يحطوا القرآن لله رجل صالح، يعني بكلامه يمشي يأكل أموال الناس بالباطل، ما يصير ولا ما يصير. الإنسان الناس، إن الله لا ينظر إلى صوركم. تقول هذا والله، شوف والله يا شيخ، شوف هذا سمى الصالحين فيه، لا تغتر. التقوى ها هنا، التقوى فين هنا، التقوى ها هنا، التقوى. إن الله لا ينظر لصوركم ولكن ينظر إلى إيه، إلى قلوبكم. إيش في القلوب؟ نعم، القلوب محتوية على حسد أو محتوية على دغن، تحسد أخوك المسلم، خاك المسلم، تدغن عليه، تحقد عليه. هذاك الرجل اللي سيدنا عبد الله بن عمر سمع الرسول يقول يشير إليه أنه من أهل الجنة، من أهل الجنة. سيدنا عبد الله بن عمر قال أنا الليلة أروح أبات عنده، أنا أبات الليلة عنده وأشوف إيش يفعل من العبادة، بالليل وكذا وكذا. الرجل من يوم جاء من صلاة العشاء إلى البيت وغلق وتره كله انسدح ونام إلى أن جاء الصباح توضأ وقام ما شاف عنده شيء. بعدين سيدنا عبد الله بن عمر سأل قال له يا شيخ إيش عندك؟ قال له ما عندي عمل، أرجع عمل عندي أني لما أبيض أنام ما في قلبي حقد لأحد، ما أحقد على فلان أني أقتله، ما أحقد فلان أنه عنده فلوس وأنا ما عندي، ما أحقد أحد، أبس سليم سجدة سليمة. بهذا نال، بهذا العمل نال. نسأل الله أن يدلنا على الخير وأن يجعلنا نفعله. نعم. طيب. فإنه يحرم النظر إلى الأمرد الحسن بكل حال إلا لحاجة شرعية، إلا لحاجة شرعية بأن تشهد عليه حتى تعرف وجهه. نعم. كحال المعاملة ونحوها مما ينظر فيه إلى المرأة للحاجة، كذلك المرأة ما يمكن أن تنظر إليها المرأة الأجنبية، لكن تنظر إليها عندما تشهد عليها، تشهد عليها لابد أن ترى وجهها تولي وهي هذه. نعم. طيب. فليحذر ذلك، فليحذر فليحذر ذلك، فليحذر ذلك. نعم. لا سيما في هذه المواطن الشريفة، لا سيما في الطواف، لا سيما في الصلاة، لا سيما في الوقوف بين يدي الله، نسأل الله أن يؤدبنا. نعم. ويصون نظره وقلبه عن احتقار من يرى، من يراه، من يراه من ضعفاء. إذا شفت واحد أعرج في الطواف، شفت واحد أعمى، واحد وجهه مخربش، واحد كذا، لا تمقته لأنه هو اللي فعل في نفسه العرج، ولا هو الذي فعل في عينه العور، ها الذي فعله الصالح. كأنك أنت إذا إذا إذا إذا إذا اعترضت عليه اعترضت على الصانع، اعترضت على من؟ على الصانع. أنت دعي الناس، دعي الناس، قل في قلبك الحمد لله الذي عافاني، الحمد لله الذي إيه؟ لا تسمعه، لا يسمع هو حتى لا يتنكد، لا بينك وبين نفسك تقول الحمد لله الذي عافاني، جعلني ماني أعرف، جعلني ماني أعور، جعلني ماني أعمى، ودع الأمور لله ما تدري عنه. هذا الأمر اللي دعي الأمر لنا فنحن أولى به منك، الأمر أمر الله. تقول هذا ليش عرج؟ لا تعترض، لا تعترض فتنطرد، لا تعترض فتنطرد. نسأل الله لا يطردنا من التقرب إليه سبحانه وتعالى، القرب إليه سبحانه وتعالى. هذاك الذي كان جاء مر واحد من الأنبياء، يقال أنه مر واتقى إيه؟ واتقى بذور صغار يلعبوا، واتقى فيه واحد أعمى، وهذا الأعمى يجري وراهم بحسب الصوت، يسمع صوت فلان يقوم يجري جهته، يسمع صوت عمرو يقوم يجري جهته، بس وساعة ينتق في قدر وساعة ينتق في قدر. فقال هذا الناظر، هذا أحد الأنبياء، يعني كأنه قال يا ربي يعني من دورهم هذا بس خليته أعمى، لما خليته يعني إيش يفتح؟ الله أنزل عليه الوحي وقال له أصبر طاع، أصبر محلك، أوقف محلك. أمر الله تعالى لعيني أن تكون سليمة، وإذا هذا الأعمى صار بصيرا، وإذا هو أسد جري وراء هذا كسر رقبته، جري وراء هذا كسر رجله، قيدناه بالإيه؟ بالعمى. دعي الأمر لنا تجد نحن أولى بهم، نحن خلقناهم، نحن أولى بهم، نحن أدرى بهم، أدرى بما ينفع كل إنسان. هذا فقير لا تقول لي فقير وهذا غني، لا تقول يا ربي هذا بيصلي خلته فقير وهذا غني جاهل كذا، لا، ربما هذا لو أغنيناه لفسد حاله، لو أعطناه شوية من الفلوس سوى الخمر وسوى الزنا وسوى كل، وهذا لو أفقدناه ما عاش. الأمر له، اللهم دبرنا فإننا نحسن التدبير. نعم. طيب. ويصون نظره وقلبه عن احتقار من لو كلنا يراه. لو كنا كلنا أغنياء من يخدم الثاني؟ لو كنا كلنا أغنياء من يخدم الثاني؟ من يخدم يعني الغني تحسب ما هو خادم؟ الغني خادم، الغني دحين يجيب لك البضاعة من أوروبا،